وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر العلمية في قواعد العقيدة السلفية. وبعد أن تكلمنا عن أنواع الكفر بعامة، وأن الكفر العملي قسمان، أي الكفر الواقع في العمل والقول قسمان، منهما هو كفر أكبر ومنهما هو كفر أصغر، مبينين شروط ذلك ووجوهه. قلنا وكما أن الكفر أنواعه وقد تقدمت، فإن له أسبابا موصلة إلى تلك الأنواع، وهي القول والعمل والاعتقاد. والبعض يخلط فيذكر الشك مع أسباب الكفر، والصواب أنها في أنواعه لا في أسبابه، لأنها نوع فليس طريقا إلى النوع. ونقول كما يقول أهل السنة إن العمل أو القول الكفري الظاهر المحض كفر بذاته يخرج صاحبه من الملة، وهو دليل أيضا على كفر الباطن. الكفر الأكبر، الكفر الظاهر الذي يقع في الجوارح، هو كفر ظاهر، وفي الوقت نفسه هو دليل على كفر الباطن. ولا نقول ما يقول أهل البدع الضالون من غلاة الجهمية والمرجئة، حيث قالوا العمل الكفري ليس كفرا لكنه دليل على الكفر، وهذا ضلال، وهذا ضلال عريض، بل قد يكون كفرا والعياذ بالله. فحينئذ العابد للحجر والصبر هذا عمل ليس كفرا لكنه دليل على الكفر الباطن، نعوذ بالله من الخذلان وأهله. بل نقول ما يقول أهل السنة أن عمله الظاهر كفر وهو دليل على كفر الباطن. إذن الكفر الأكبر في حقيقته كفر ظاهر وكفر باطن معا مجتمعين، بينما عند الجهمية وغلاة المرجئة أن الكفر لا يكون في الظاهر، إنما هو علامة على الكفر الباطن، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله تعالى. وإنما الصواب أن الكفر الأكبر كفر في الظاهر وكفر في الباطن على حد سواء. ونقول والفرق دقيق، لأن بعض الناس لما نظروا بعض كلام أهل العلم في اعتبار الكفر الظاهر بدلالة الكفر الباطن أو لأنه يدل على الكفر الباطن، فأخذوا الكلمة الثانية وتركوا الكلمة الأولى، فأهل السنة يفارقون أهل البدع بإثبات الكفر الظاهر، ويوافقونهم. ولو أصلحت عبارتي وقلت ويوافق أهل البدع أهل السنة في إثبات الكفر الباطن لكان هذا أصوب. إذن الفرق دقيق، عندما نقول هذا كفر ظاهر ويدل على الكفر الباطن، غير لما نقول هذا ليس كفرا لكنه دليل على الكفر. فما رؤية من كلام أهل السنة مما يوهم أو يفهم شيئا من هذا المعنى فهذا هو المراد وهذا هو المقصود. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال إن الكلمة يقولها أحد من الناس فتحمل على وجه الضلال لأن صاحبها ذو ضلال، فيقولها السني والعالم الرباني فتحمل على الصواب لأن قائلها ذو أصول صحيحة. فالأولى والأصل والواجب اللازم الحسن أن يحمل الكلام على قواعد قائله لا أن يذهب به عنه بعيدا. نعم. عاشرا، وكما أن الطاعات بأنواعها من شعب الإيمان ودرجاته فإن المعاصي بأنواعها من شعب الكفر ودرجاته كل بحسبه. ومثل هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعاصي من شعب الكفر. فلماذا من شعب الكفر؟ لأن الكفر في اللغة معناه التغطية والستر، وهذا الذي فعل هذه المعاصي والطاعات ستر الحق وغطاه بمعصيته صغيرة كان أم كبيرة، صغيرة كانت أم كبيرة. مع التنبيه إلى أن الكفر المراد هنا إنما هو كفر بحسبه، فمن المعاصي ما يكون كفر ردة، ومن المعاصي ما يكون كفرا أصغر، ومن الكفر الأصغر ما يكون كبيرة، ومنه ما لا يكون كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فإن ما يخلف شعب الإيمان يكون بحسبه شعب كفر، وأكرر كل بحسبه، ما كان صغيرا يخلفه ما هو مثله، وما كان كبيرا يخلفه ما هو مثله، وما كان من أركان الإيمان يخلفه ما هو من أبواب الردة، وهكذا. حادي عشر، أهل السنة لا يكفرون أحدا من عصاة أهل القبلة بمجرد عمل معصية سواء كانت من الكبائر أو الصغائر، مع إقرارهم أي إقرار أهل السنة بنقصان إيمانهم أي نقصان إيمان أهل القبلة من العصاة ووهى يقينهم ووهن دينهم إلا بالاستحلال القلبي أو غيره من أنواع الكفر. وإن كانت عبارة شارح الطحاوية التي انتشرت في الآفاق لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لكن هذا إشارة إلى أشهر الأنواع التي يكفر بها المسلمون، لكن هل هذا يلزم منه الحصر؟ لو ما أحدا من أهل الإسلام أنكر أو كذب أو شك، هذا كله من أنواع الكفر. إذن الاستحلال لكونه الأشهر لا لكونه الكفر محصورا به. قال ومعنى عدم نقصان إيمانهم بارتكابها أي بارتكاب هذه المعاصي مذهب المرجئة الضال. إذن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان كامل. إيمان أبو بكر الصديق وإيمان الحجاج بن يوسف الثقفي عند أنصاع، إيمان كبراء الصحابة، وإيمان الفساق والفاسقين والفاجرين سواء، لأن الإيمان القلبي لا يتفاوت. وهذا ضلال، وهذا ضلال من عدة وجوه. أولها أن هذا يترتب عليه إخراج الأعمال من الإيمان وهذا باطل. ثم منها أيضا أن التصديق لا يتفاوت وهذا باطل أيضا، فالتصديق نفسه يتفاوت، التصديق نفسه يتفاوت، حتى اليقين يتفاوت، عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، أليس هذه كلها درجات من درجات اليقين؟ قال بلى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى. الآن عندما قال بلى أليس اليقين عنده قائما؟ بلى. ومع ذلك قال ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب هذا درجة يقينية أعلى من اليقين الأصلي أيضا. إذن اليقين نفسه يتفاوت. فلا يقال بأن كما ورد في متن الطحاوية قال وأهله في أصله سواء. هذه نفحة خلفية ليست من نفق أهل السنة النبوية. أهله ليس سواء في أصله. أهله بحسب إيمانهم، بحسب يقينهم، بحسب استعدادهم، بحسب قوة صدقهم مع ربهم. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليس كإيمان الذي قال والله لا أزيد عليها، قال الرسول أفلح إن صدق. هذا صحابي وهذا صحابي، هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن أين إيمان هذا من إيمان ذاك رضي الله عنه أجمعين؟ نعم. وهنا نقطة متعلقة بكلمة أهل القبلة. كل من كان من أهل السنة فهو من أهل القبلة ولا عكس. كل من كان من أهل السنة فهو من أهل القبلة ولا عكس. فقد يوجد إنسان من أهل القبلة لكن لا يكون من أهل السنة. وبهذا التفريق نعرف حكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض الطوائف في الأشاعرة والماتريدية الذين وصفهم بقوله هم أهل سنة بمقابل الروافض، وأما بمقابل طريق السلف الصالحين فهم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة. لماذا؟ لأن وجوه مخالفتهم لأهل السنة كثيرة، وليس كما يتوهم بعض الناس، بل كما قرأت بقلم بعض العلماء المشار إليهم من زمان أنه قال لا يوجد بين أهل السنة بين الأشاعرة إلا مسألة واحدة من الخلاف، هي مسألة الصفات، وهذا غلط عظيم جدا. فمع ذلك الله الحمد قرأنا في كتب أخرى لهذا الشيخ أن وجوه الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة أكثر من ذلك. فمن باب حسن الظن نأخذ بالقول الآخر الذي فيه تفصيل على ونقدمه على القول الأول الذي فيه إجمال، وهذا مقتضى الإنصاف ومقتضى العدل ومقتضى العلم والحق. ولا يجبننكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا. فكيف إذا لم يكن هنالك شنآن وإنما هي أبحاث علمية فيها خطأ وفيها صواب في غاية ما يقال. ومن أبرز الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة مسألة الإيمان التي نحن فيها، ومن أبرزها أيضا مسألة القدر، ومن أبرزها أيضا مسألة كلام الله، ومن أبرزها بل من أبرزها جميعا مسألة العقل. فعندهم قاعدة تسمى القانون الكلي ذكرها لهم الرازي في كتابه تأسيس التقدير، وهذه القاعدة يبنى عليها هبل الدين كله. قال كل دليل من الشرع لم يقبله العقل رد هذا الدليل الشرعي بالعقل، كل نقل لم يوافقه العقل رد هذا النقل بالعقل. فإذا رد العقل بالنقل كان ذلك دليلا على رد النقل والعقل، لأن النقل لم يثبت إلا بالعقل. فلسفة لا قيام لها، فالجواب عليها واحد وأوحد، وهو أن العقول متفاوتة بمداركها وبمعارفها وببيئاتها وبتصوراتها، فكيف تكون هذه العقول المتفاوتة المدارك حكما على الشرع المنضبط بحجته وبرهانه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في 6 مجلدات لم يطبع منه إلا مجلدان، اسمه نقد التأسيس. نقد التأسيس كتاب يقع في نحو 3000 صفحة ردا على كتاب التأسيس الذي هو لا يزيد على 200 صفحة. هذا الرازي الذي يعتبرونه أكبر كبرائهم وأعلم علمائهم نقده شيخ الإسلام نقدا مبرما في هذا الكتاب العجيب. نعم قال ويخاف أهل السنة على هؤلاء العصاة تحقق نصوص الوعيد فيهم بدخولهم النار. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة ذكرها شيخ الإسلام وهي قاعدة الوعد والوعيد أن الله تبارك وتعالى منفذ الوعد وأما وعيده فهو بالخيار كما في نص الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما أن هذا المسلم مات على التوحيد ولم يتلبس بالشرك الأكبر فهو أيضا تحت المشيئة تحت الوعيد فالوعيد معلق بالمشيئة بينما الوعد منفذ ولا بد الوعد منفذ ولا بد. ويخاف أهل السنة على هؤلاء العصاة تحقق نصوص الوعيد فيهم بدخولهم النار غير أنهم لا يحكمون بخلودهم في النار بل يخرجون أي هؤلاء العصاة بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين لما معهم من أصل التوحيد ولو بعد حين. وفي ذلك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه نفعته يوما من دهره وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالأحاديث في أبواب الشفاعة كثيرة كثيرة وكثيرة جدا هنالك جمع طيب لها كتبه الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن درة اليمن مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله تعالى وهناك بعض طلبة العلم في الرياض كتب كتابا بعنوان معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة لكن لم أره قويا لأنه صار فيه على باب التقسيم والتنويع أكثر من كونه سار فيه على باب الحجة والدليل بينما كتاب الشيخ مقبل رحمه الله كان مؤسسا على البحث العلمي ومؤثرا بأدلة الشرعية المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والتكفير بالكبائر وما أشبهها مذهب الخوارج الخبيث التكفير بالكبائر وما أشبهها. لماذا نقول وما أشبهها؟ لأن الخوارج أو بعض طوائفهم تقول حتى الصغيرة من مات دون توبة منها فهي كبيرة وبالتالي فإن هذه الكبيرة مخرجة له من ملة الإسلام وهذا ضلال عريض وقول عيي مريض. والصواب إثبات الشفاعات بأنواعها ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عده بعض أهل العلم متواترا وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث مروي من طرق عدة عند ابن أبي الدنيا منها في بعض تواريثه سند صحيح على شرط الإمام مسلم في الصحيح حتى لو لم يكن هذا موجودا فله طرق كثيرة عشرات الطرق تثبت أن له أصلا أصيلا بل كما قلت عده بعض أهل العلم من المتواتر. نعم ثاني عشر العمر بالجهل تخليصا للمتلبس بشيء من المكسرات من أن يؤول كافرا مرتدا من أصول أهل السنة. العذر بالجهل من أصول أهل السنة فهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق وهذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق أو أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق إذ ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه ليس كل من وقع بالكفر وقع الكفر عليه بمعنى أنه ليس كل من عمل عملا كفريا يصير كافرا إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن هذه الشروط ماذا؟ العلم. والآن نتكلم عن العمر بالجهل، وإنما خصصنا العذر بالجهل ببحث مستقل لأهميته، ولأن الغالب فعل الناس أن يقعوا فيه. وهنا نقطة، عندما قال بعض أهل العلم لا يكفر المتلبس بالكفر إذا كان حديث عهد بجاهلية أو قريب زمان بإسلام. لأمثال، لو أن هنالك اثنين كانا حديثي عهد بالجاهلية، أحدهما من عامة الناس صغرته تجارته وعمله وأهله عن أن يطلب العلم، والثاني جد واجتهد وعرف العلم وتعلمه وعرف التوحيد والتزمه وعرف الشرك واجتنبه، ثم وقع في عمل كفري، هل نعذرهما معا بأن نقول هذان حديثا عهد بالجاهلية أو حديثا عهد بإسلام، أم أننا لا نعذرهما معا، أم أننا نفرق؟ الصواب التفريق. لماذا؟ لأن أحدهما علم. إذا من العبرة ليس ما يقول أهل العلم من أن فلان حديث عهد جاهلية أو قريب عهد إسلام، ليس المقصود به هذا الشيء، المقصود به لازمه. ولا هو لازمه الجهل. فإذا وجد الجهل من إنسان متقدم، وإذا وجد العلم من إنسان متأخر، ما هو الضابط؟ الزمن أم العلم أو الجهل الواقع بهذا الزمن أو في هذا الزمن؟ هذا هو الحق. لذلك هنا إخواني نقطة مهمة جدا، وهي أننا إذا قرأنا كلام أهل العلم لا نقرأه من بركة، ولا نستظهره بمجرد الحفظ، ولا نجعله حكما على نصوص الشرع، وإنما نصوص الشرع هي الحكم، ونصوص الكتاب والسنة هي الأصل وهي الأساس، وكل أحد من الناس يرجع على هذا إلى هذا الأصل، لأنه ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الحقيقة أن هذا هو التعظيم الحق، هو تعظيم للدليل وتعظيم لأهل العلم. أما أن تجعل تعظيمك لأهل العلم سبيلا تجعله يفوق نصوص الشرع الحكيم، فهذه مصيبة. هذا ليس تعظيما للشرع، ليس تعظيما لأهل العلم ولا لكلامهم، إن هذا هو التعصب الأحمق الذي قد ينطلي على بعض الناس فيجعلون كلام العلماء فوق كلام الله وفوق كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: إلا فيما كان معلوما من الدين بالضرورة، وهو ما يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء مع اختلاف ضابطه زمانا ومكانا. يعني المعلوم من الدين بالضرورة في الأردن قد يكون غير عن المعلوم من الدين بالضرورة في باكستان، والمعلوم من الدين بالضرورة في نجد غير المعلوم من الدين بالضرورة في طنطا. طنطا عندها مولد السيد البدوي كل سنة، يأتيه الناس أكثر مما يأتون إلى الحج، ويظنون هذا هو دين الله. هل هو كأهل نجد الذين عاشوا على التوحيد وفهم التوحيد ولقن التوحيد مع سبي أمهاتهم وفي مدارسهم قبل أن يعلموا حروف الهجاء يعلمون توحيد رب السماء؟ هل يستوي هذا وذاك مثلا؟ لا يستوي مثلا. إذن المعلوم من الدين بالضرورة نعم هو ما استوى العالم والجاهل فيه على حد سواء. بل أنا أقول نجد قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هل هي كنجد بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لا يستويان يعني مثلا. فعندما قام الشيخ بدعوته رحمه الله كان فيها من الشركيات والضلالات والاستغاثة بأهل القبور والاستنجاد بالمقبور الشيء الكثير الكثير الكثير. إنما بعد ذلك طهر الله تعالى كثيرا من تلك البلاد مما وقعته فيه أو وقعت فيه من الشرك والضلال والكفر والردة عياذا بالله تعالى. إذن المعلوم من الدين بالضرورة الذي يستوي في معرفته العالم والجاهل على حد سواء يختلف باختلاف الزمان والمكان. لا يجوز أن تحكم على واحد هنا بما تراه هنالك أو العكس. لذلك كان الحكم على الأعيان أيها الإخوة في الله متعلقا بخاصة أهل العلم، لأن خاصة أهل العلم عندما يحكمون يحكمون بدقة، يحكمون بأمانة، يحكمون بإنصاف، يحكمون برأية، لا يحكمون بعواطفهم ولا يحكمون بحماساتهم ولا يحكمون باندفاعاتهم أو ردود أفعالهم، وإنما يحكمون بما تمليه عليهم علومهم وما يمليه عليهم دينهم وإيمانهم وتدينهم لله تبارك وتعالى. قال وهذا كله يرجع في تحديده علما وتنزيله واقعا إلى خاصة كبار العلماء من أئمة السنة وأهلها، بمعنى أن تحديد القضية العلمية شيء وتنزيل هذا التحديد العلمي على الواقع شيء آخر، ومع ذلك فكلا الشيئين راجع إلى ماذا؟ إلى حكم أهل العلم وضبط أقوالهم والتثبت من أحكامهم. نعم لا ينجيه أي هذا المتلبس بالعمل الكفري، لا ينجيه هذا العذر من طائلة الإثم جراء تقصيره في طلب العلم وعدم سعيه في معرفة الصواب. يعني وإن قلنا هو ليس بكافر لأنه جاهل يعذر بجهله، لكن لا نقول هو مأجور على ما قام به، نقول هو مأجور لأنه قصر في طلب العلم وهذا منه قريب. إذن هؤلاء الناس نراهم من أجل شيء من الطعام أو الثياب يذهبون ويروحون ويستفسرون ويسألون، بينما من أجل مسألة علمية ويكون جارا للمسجد لا يأتي، لا يأتي ليسأل أهل العلم أو يستفسر عنهم أو يأخذ منهم. فهذا لا شك ولا ريب من أبواب إثمه ومن أسباب معصيته ربه تبارك وتعالى. ثالثا طبعا إخواني هذان المبحثان الأوليان أو الأولان مبحث الإيمان وحده ومبحث الكفر وحده هما أهم مسائل الكتاب، وأنا أرى أن يكون هذا المجلس والمجلس الذي يليه أسئلة وأجوبة متعلقة بهذين المبحثين حتى لا نغادرهما إلا وقد ضبطنا أصولهما وفروعهما وحدودهما، ونحن نجيب بما يوفقنا الله تعالى إليه على كل سؤال علمي أو على كل شبهة طارئة، وما علمناه أجبنا به وما لم نعلم أحلناه إلى عالمه جل في علاه وعظمة عالي سماء وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال ابن مسعود من علم علما فليحدث به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ونجعل المسائل الباقية وهي كما قلت مبنية على الأولى أو على المسألتين الأوليين بناء كليا في بعضها، وبعضها قد يكون تكميلا في مسائل أخرى لكنها لا شك ولا ريب دون تلك في الأهمية. وهذا ما بدا لي في هذا المقام سائلا الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نريد الأسئلة إخواني المتعلقة بدرسنا وبالذات على المسائل التي نطرحها، وأما التوسع في مسائل أخرى فالحقيقة يعني هذه الدورة المتخصصة يعني لا أرى أن يضيع وقت الأكثرية فيه لطلب الأقلية. يقول لنا السائل: ما الفرق بين مطلق الإمام والإمام المطلق؟ ونحن أجبنا عن ذلك وتفصلناه باختصار شديد. الإمام المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والخروج عن الإيمان الكامل لا يلزم منه الخروج عن أصل الإيمان، بل بين، وهذه فائدة زائدة، بل بين مطلق الإيمان الكامل وأصل الإيمان نوع ثالث من الإيمان، من يعرفه؟ الإيمان الواجب. قد يكون الإيمان الكامل للمستحبات فينقص هذا الإيمان الكامل ليصل إلى حد الإيمان الواجب، القدر الزائد عن الإيمان الواجب إلى الإيمان الكامل إيش حكمه؟ مستحبات. بينما النقص عن الإيمان الواجب إيقاع بالإثم، والنقص عن الإيمان الكامل إلى الواجب ليس سبيل إثم، وإن كان سبيل نقص إيمان. بينما نقص الإيمان الواجب قد يستمر ويستمر حتى يصل إلى أصل الإيمان، هذا كله إثم. فإذا ذهب أصل الإيمان حينئذ يكون الكفر والردة عياذا بالله. نعم. يقول أخو السائل: هل ترى أن المعاصي من الشركيات مع أن بعض طلاب العلم يرى ذلك؟ نقول كما قال شيخ الإسلام: هي من الشركيات بحسب ما يخلفه الإيمان، فهذا عمل إيماني فالتخلف عنه عمل كفري. ما هو عكس الإيمان؟ الكفر. لكن هذا الكفر ليس كفر ردة، وإنما هو معصية، كما قلنا عندما نقول أن هذا الشيء كفر دون كفر، قولنا فيه إنه كفر دون كفر أو كفر أصغر، هل يعني أنه معصية كبيرة أو صغيرة، أم نعني أنه أمر مباح، أو نعني أنه أمر مخرج من الملة؟ لا شك أننا نعني به أن فيه إثما، وقد يكون هذا الإثم كبيرة أو صغيرة. نعم. السائل يقول: ذكرتم سابقا أن العمل الذي يكون كفرا بذاته يكفر صاحبه مباشرة إذا كان بقصد واختيار، فهل إن كان جاهلا بهذا العمل يعذر بجهله ولا يكفر؟ نقول: كونه قاصدا الفعل فحينئذ العلم متضمن بالقصد. وبعض العلم عندما يذكر العلم يقول: العلم بتحريم الشيء، وليس العلم بأن هذا الشيء مكفر. وهذا إذا قلناه في الأمور التي هي كفر أكبر بذاتها لأنها تضاد الإيمان وتناقضه من كل وجه، فإنما نقول ذلك، لأنه لا تصور من مسلم أصلا عند ذرة إيمان أن يخرج منه هذا الفعل الأكبر كأن يسب الله ورسوله. إنسان يتعمد أن يسب الله ورسوله ويقصد سب الله ورسوله ورسوله، هل هذا يتصور أن عنده إيمان؟ أن عنده إيمانا؟ يتصور. أو إنسان يأتي إلى كتاب الله يعلم أن هذا كتاب الله ثم يلقيه والعياذ بالله قاصدا متعمدا إهانته، هذا لا يتصور من مسلم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإن كان وقع مثل هذا الفعل فهذا الفعل يقع كما وقع من ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربه، وقع منه فلتة، وقع منه من غير قصد، فكان شدة الفرح سببا في وجود المانع الذي هو عدم القصد، وشرحنا هذا كله بالتفصيل. نعم. يقول لنا السائل: ما حكم من ترك طلب العلم الشرعي الواجب ثم وقع والعياذ بالله بالكفر؟ هل هذا حاله كحال الجاهل غير المقصر؟ فنقول: هذا يختلف كما ذكرنا في يعني قبل قليل. قد يكون هذا الإنسان في هذه اللحظة عنده مانع معين، لكن إذا صدر منه الكفر بغير مانع فلا شك ولا ريب أن هذا يقع، طالما أنه وجدت شروط انتفأت الموانع فهذا يكفر حتى لو لم يكن طالب علم، بل حتى لو كان عالما وخرج منه وصدر عنه هذا الكفر الأكبر مع وجود الشرط المعتبر، فهذا كافر خارج الملة. وإن كنت أكاد أشك أن في السؤال شيئا من الوسوسة، فالشيطان إخواني قد يدخل على بعض الناس ويوسوس لهم في قلوبهم وفي عقولهم أنك كفرت، أنك خرجت من الملة. المسلم يذل للشيطان ولا يبعث بما يؤذيه به وبما يسلطه عليه، وإنما يستقيم على جادة الشرع الحكيم ويثبت على أمر الله القويم جل في علاه وعظم في عالي السماء. ومع ذلك فالحكم قد ذكرناه بأن الذي يصدر منه الكفر الأكبر سواء كان عالما أو طالب علم، بل حتى لو كان من عامة الناس، ولا أريد أن أقول جاهلا ليتكى على كلامي بغير فهم، حتى لو كان من عامة الناس لكنه قصد الفعل مختارا له، فهذا كافر كفرا أكبر. نعم. هنا يقول لك السائل شيئا وقد ذكرته مرارا وفي هذا المجلس على الخصوص، يقول: هل طلبة العلم المبتدعون مخولون بإيقاع الأحكام الكفر على الأعيان بعد إقامة الحجة، علما بأنني لاحظت أن البعض يتصرعون بذلك دون ضوابط ولا علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرجو التوضيح إلى آخره. أنا أقول بينا أن ذلك راجع لخاصة أهل العلم أو من يخولهم بذلك أهل العلم أو أولياء الأمور، أما كل واحد يظن بنفسه أنه على شيء من العلم المعرفة وأن هذه المعرفة تخوله أن يحكم بالتكفير على الأشخاص وعلى الأعيان، بل أن يتسابق بعض الناس على الحكم بالتكفير وأن هذا التكفير صلابة في الدين وقوة في اليقين، فهذه كلها تلبيسات شيطانية وأراجيف إبليسية عياذا بالله تعالى. بالعكس، كلما خفت الله وكلما خشيت ما عند الله وكلما جبنت عن هذه الجرعة غير المحمودة، كلما كان ذلك أسلم لدينك في دنياك وعاقبة أمرك، وبخاصة أن هذا الأمر موقوف بأهل العلم الكبار، فلماذا تدس أنفك وأنت لا تزال من الصغار؟ فإذا خول أهل العلم بعض طلبة العلم ممن يثقون بهم لإيقاع الاستتابة أو إيقاع هذه الشروط ومعرفتها ووجودها وانتفاء موانعها، فهذا قد يكون له وجه، لأننا لا نتصور أن يكون أن يأتي هذا الطالب للعلم ليتصرف هكذا على رأيه وعلى رأسه دون أن يرجع إلى هؤلاء العلماء الذين خولوه ويعني أذن له بمثل هذا الصنيع. نعم. يقول الأخ السائل: هل يجتمع الإيمان والكفر؟ يعني كما هو يقول في إنسان أو في قلب إنسان. وإذا كان معنى الإيمان التصديق، فإن إبليس كان مؤمن بالأركان الستة، فهل تعريف الإيمان في اللغة ناقص وما هو التعريف الصحيح؟ نحن ذكرنا هذا في الماضي وقلنا التعريف اللغوي غير التعريف الشرعي. عندما الآن نقول التعريف اللغوي للصلاة ما هو؟ الدعاء. والتعريف اللغوي للزكاة ما هو؟ النماء أو الطهر. طيب ما شأن هذا بالتعريف الاصطلاحي وبالحد العلمي الشرعي؟ فإذا حصل اختلاف في تعريف الحد اللغوي ولم يكن هذا التعريف مؤثرا أي نوع من التأثير على المعنى الاصطلاحي، فحينئذ نقول هذا كلام باطل. لماذا؟ لأنه أثر. إذا لم يؤثر، غاية ما في البحث أن يكون لغويا، وأنا أضرب التدليل بالتمثيل. الآن الأخ يذكر إبليس يقول: فإن إبليس كان مؤمنا بالأركان الستة وكان مؤمنا بالله، هو كان مصدقا. بالعكس، هذا قد يقال فيه بأنه تعييد لهذا المعنى اللغوي الذي يفارقه ويزيد عليه المعنى الشرعي. إبليس كان مصدقا بمعنى أنه غير مكذب، لكن هل كان مذعنا؟ لم يكن مذعنا. إذن نحن عندما نعرف الإيمان نقول التصديق الإذعاني، بينما اللغة محدثا يقصد بالتصديق ما هو؟ ما ينافي التكذيب، التصديق للخبر فقط، بينما التصديق بالمعنى الشرعي في أصل معناه هو التصديق الذي يوافق الخبر والأمر، وهو التصديق الإذعاني، والذي يتضمن بعد ذلك القول والعمل والاعتقاد. يقول الأخ السائل: هل يعتبر الذي نشأ ببادية بعيدة ووقع منه بعض المكسرات أن يكون ذلك مانع مانع تكفيره؟ نفس الجواب. لا، أنا والله أعرف رجلا عاش في البوادي راعيا، لكنه كان سلفيا على الجادة، يحفظ كتاب الله ويحفظه لمن يعينه في الرعي. ومرة أذكر أنه دعا شيخنا إلى وسط البادية في الصحراء، ليس عنده إلا الخيمة والأشياء حوله. هذا نقول نشأ في بادية، وبالتالي باديته مانع من موانع تكفيره إن قام هو إن وقع بشيء من الكفر؟ لا يقع هذا الأمر كما ذكرت لك. هذه صورة من الصور التي أكثر فيها مثل هذه الأمور، لكن إن تخلفت هل الصورة تكون سببا للمانع؟ لا. كما أننا نقول الآن ما شاء الله بين في كل حي على الأقل مسجدين أو ثلاثة، وشيوخ ومدرسون وكتب وكتيبات ونشرات، ولكن بعض الناس قد يكونوا من جهلهم لا يعرفون هذا بالمرة، فإذا صلى الواحد المصلي ثم ينصرف دون نظر ولا يسمع كلام العلم ولا كلام التوحيد ولا ما يتعلق بالشرك وما أشبه ذلك، هذا كاهن. هذا الذي يعيش في المدينة وسط المساجد ووقع بشيء من الشركيات، هل هو كذلك البادي في باديته ممن حفظ كتاب الله وعرف التوحيد واتبعه وعلم الشرك واجتنبه؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان، مع التنبيه الى ان هذا واقع في باب التقصير في طلب العلم. واما السؤال الاخير فيقول الأخ السائل: ما الفرق بين عمل الجوارح وعمل الأركان؟ نقول هما هو واحد. عندما قال أهل العلم الإيمان قول باللسان ويقر بالجنان وعمل بالأركان، إنما قصدوا بذلك الجوارح، وإلا لا يقال بأن كل أصناف العمل أركان. العمل منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، هذه الأعمال. أما قولهم عمل بالأركان فوقفت على نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه أن المقصود بعمل الأركان هنا هو عمل الجوارح لا غير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.